بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من المنتدى السلفي يدن فوت محاضرة يويتي دو حكم التصوير في الإسلام قدوني نياور فوتو كإسلام wondu de musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الجمع الكرام من الإخوان والأخوات أوجه إليكم تسليمة طيبة مباركة على وجهها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنتدى السلفي ولن أرى الله جل شأنه أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى وهو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أرى يوسف بن يوسف بن الله سبحانه وتعالى إخوانا ملانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسجد إلينا الله على ما يشرك به إكل أرض وما أمك به إما إكل أرض ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك ونحك إمانا أقول إذا دكرم قول الموجة إذا دكرم قول قول نادر بأن الله سبحانه وتعالى سبي إذا بيضر مكة تنفع الله تبارك وتعالى أولمتني بأرمي بأرمي أن بعد ما تجده يسارك السلام الله سبحانه وتعالى وإن نحن تمطرتك كل دعا إلي نحن تمطرتك مرد كله وزياده يستنجم وصادق ونحكم الله سبحانه وتعالى ملك وصفا Allah hirritani beno wonde Allah tabaraka wa taala hirtini de lado kekungal makam lado kekungal mawgal woni famin go kedeno kete no makko kekune no be ali faleke e famin go de oro sunna ne lado muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam wadino goto kala men no kedi hande oro zaman mo wurde ngemu e oro yami mo wonde jindude e mo hande wa haahun to jarri bade wa haahun to wuni ko kaatu fi haqqu naaji men le do no naare moona naande wudo nyawde tawata ko kulti niimu woni ɗiɗo kaatu naaje kañum may le ɗo yimɓe mbaawi meyde wattude e denndanaangal haalaaji ɗi tawata ko haalaaji mbaatinirɗi ɗi tawata hannde gooto kala men no renti ko haahun to woni ko ɗiɗo kaatuji e hoore ɗiɗo leyde waɗi noon si tawi a yalti hannde a ndaare tawa yimɓe mbaawi nayde ɓe mbe ɗuuɗinnoone no woodi mbaawinirayde seesingol no woodi mbaawinirayde settugol no woodi mbaawinirayde mawgol no woodi mbaawinirayde fotugol no woodi mbaawinirayde firmugol noon e ɗiɗo mbaawiiji kuɓe ɓeeɗo mbaawinaaɓe hannde allahu tabaraka wa taala no seesini en ɗum ɗo ko fiiji ɗi tawata ko kaafiiɗi e ndeer aalamu l'islami o tawi noon nden non ko huunde nde tawata no waɗti e dow caka yimɓe nde tawata allahu tabaraka wa taala faaminiɗe kaaɗo diina makko yoɓe daroɓe haɓa ɗum ɗo hattirde haɓugol yoɓe daroɓe yaltina ɗum ɗo hattirde yaltingol yoɓe daroɓe nodda jama julɓe ɓen ɓe rentinaɓe e ɗin ɗon siiɗi woni si tawi hannde ka yaltiha o annaaka e ndeer cuuɗi yimɓe ɓe tawata ko noddiɗiɓe julɓe ndaara tawa denndanaangal loomeeji ɗiɗo mbaawinaaɗi no heewi tewi nder cuuɗi maɓɓe ni hoɓɓe no jogii fotooje no wuɓɓiɗe ka algolɗi maɓɓe hoɓɓe no jogii fotooje no wenndi ɗum ka maadiiɗi maɓɓe hoɓɓe no jogitii hay aalaaji ɗi tawata ko fotirdi hoɓɓe no jogii téléphone mumɓe alaa gollatinaa fotugol hoɓɓe no jogii appareil mumɓe alaa gollati wonaa fotugol hoɓɓe no hetti teleeji no joɗɗini ka nder galleeji mum ka nder salonɗi maɓɓe ndaara tawa koɓe cuɗinirta cuuɗi maɓɓe ɗi hannde koyemmorɓe koyɗon sattiwoy tettaakoy foti hoɓɓe no waɗa dookuwoy hoɓɓe waɗa colli hoɓɓe waɗa fulloygoo ɗum ɗo nder cuuɗi ɗin hannde ko ɓuri heewude e cuuɗi ɗi tawata ko noddirteeɗi cuuɗi julɓe ɓen a taway ɗum ɗo no saafii ɗerto waccataari so a yaltii a yehi ka maaji piiɗi ka conti ɗi yeeyetee ɗon a tawa hiɓe darnirtatiiɓe moolanaaɗe hiɓe ɓorni ɗiiɗo conti so a yehi ka atelieeji ka ñowetee ɗon mi maanaa ko conti yimɓe ɓe ñowetee ɗon ndaara tawaa ko nafsu cheyin hatta su sawaare hay si a yaltii ka laawi laare e hannde enen ndeeɗoo kaaɗe ɗiiɗo leydi iɗen carrii kora jarrabi e moolanaaɗo jarrabi e muutuɗo ɓenndini no yiyeede 85 pourcent culɓe ndaaru kare kuuji e wonkoyji moolanaaɗi ɗin kala ka yaamɗaa a tawae ɗiiɗo kana muuɗu moolanaaɗi ɗiɗo mbaawinaaɗi moolanaaɗi no daamnaa tawi noon no haalani gooto kala eɗen yo waɗtu hakkilo finnintina haqqille makko ɗen o yimtoo o ndaara deftere jooni makko ɗen o hoota o ndaara sunnane laaɗa alayhi salatu wassalamu on ko honndu woni ko ɗiɗo fiiji ɗiɗi ñaalee ɗum ɗo waɗi si tawi tawɗen pellerɗe oɗo zaman mo wuurude nge mum yewtugol ndeeɗo yewtere nde wontii tawi on baruriɓel manaa ko huunde nde tawata feere alaa fettere feere alaa ko maatu ɗum ɗo manginee liyahya man hayya an bayyina wa yahnika man halaka an bayyina si hara kala neɗɗanke mo tawata o wuuray e hoore ko jooni makko faalaa kon ko jooni makko yiɗi kon tawa no laaɓani mo fof ko marigallilaaji tenduɗe wattadaani kadi tawi neɗɗo halko ko o jerto ko jooni makko faalaa kon o jokta ko wontii makko ki fitanimo kon ko iblisa alayhi llana noddimo e mum kon tawati o halko ko kadi o alaa kara mofoojo mo o kela ko hoore makko woni ko felata hay noon oye naatu e jantagol konguɗi ɓeeɗo karnofooɓe tedduɗe nde tawata ko karnofooɓe wiwde hoolaare e ɗeeɗo mofde e sombeeɗo yoga e hadisaaje nde laaɗo alayhi salatu wassalam nde tawata ko hadisaaje nde nde laaɗo alayhi salatu wassalam humpitiren fi ɗiɗo mbaaliiji ɗi tawata ko wonaa ɗi mbaali meeɗe hannde immorde e fofo allahu tabaraka wa taala kadi waɗani ɗuɗum ay hadisaaje ɗen ko ɗuuɗuɗe moƴƴe e waawataa sompude ɗe fof majje woɗi ɓennaani ɓeeɗo deftere sertunde yiyeteeɗe e enanu nakir ala almahsumina fi ltaswir Ono kamu kode sekiro Syekh Hamud ibn Abdullah Suwaiti. Tehidar kong halikali kapan jasa di ego. Kesaw ka kullu haku ahadithun sahiha. Halikali kullu lekin. Kawa ispok majda kalikodan lakum. Ala tahriri tasmiri wa kuwa. Jadu halikali kumat jahide poti. Kumat jahide lakini. Wanda melano alaihi salatu wa salam. Harminan wa edo mokja makhe ko inna te baabin dorko. Kadu maizu bita ko jido baad na bita makhe. Areno? Nandade halifade din kari atoe urge durge din te kumatje. Atoe ta kato hibu li bukhari e ta tohe mu muslim te yasi. Parla no kelli a hadithi matalaza. Wa maizihim inda bukhari te sahihi. Wa inda muslim te sahihi. Min hadithi abi sur'a. Allahu قال كنت مع أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة ودخلنا في داري فرأى أبو هريرة رضي الله عنه في أعلى الدار مصورا يصور وفي رواية لمسلم دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصويرا فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه جل وعلا الله تبارك وتعالى يقول من أظلم أو من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة كان مسلم في روايته أو ليخلق جرة وروح حديث السند المتواتر لما قد صحيح البخاري Emo kapasay ko muslim, isa re odo sabi ni nate sisulo lete do abu sura. Eman inyanda ko ni do hon kuno ya abu ura ila sarabi Allah ka'an. Nihari hale nasi e galle madina, kariwa ima muslim, eman kumne nasi ka galle odo nehtum yete do marwari. Kami abu ura ila sarabi Allah ka'an, di hayi ni lirson ki si fahi nabi. Imana di hayi ni lirson ki de wali yude kutuhi. Kami abu ura ila sarabi Allah ka'an, قال حين يظن قد كروى الإمام البخاري لما في أبو هريرة بذلك أمر كتب بعين نحن قول سوري دكتور مباد لمالك والله تبارك وتعالى به. قال أبو هريرة بكون من لما في بلالين الله عليه الصلاة والسلام لماذا؟ وابن الله تبارك وتعالى أريد ألا نحن قول سوري لكهور الليل يوم Hedi nekno wando yawbe wa khifta kamore lehi Allahu tabarak wa ta'ala Jemo mu'ina sabuli o nanjindina ebo Allahu tabarak wa ta'ala kahidon Allahu yukali yakuluku habba Ikali de wahi nanjindinte komitakiko awa yole sabu habbere wa terefe Oli awli yakuluku sha'ira malum tezgadaka li habbere gawli wa terefe Tabu Allahu oli awli yakuluku darra ma tezgada yul habbere darra Rehani le bukule le toate le awarahi. So, Allah subhanahu wa ta'ala uhenni nani ni odo hadithu al-kututi wan le bedo yinke betawaka kuombe wate ni do kido bali nanti. Imwa kwe yinke betawaka kufetta ibe stafidi, ma maa ibe stafidi, ma tira ibe kutu, ma silma ibe, ma tinti na ibe tinti di tawaka ku, tinti di Allah kufetu marfi uon kindi, oji Allah urdu tuoni le tahore le ineu kisi ledo. Dari yang hadis, hadis yang hadis dari makalah ini kemarin dia sahih al Bukhari dan sahih Muslim. Hadis dari Allah ibn Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Kami Abdullah ibn Umar kemati, wanda lana alaihi salatu wa salamu kemati, innal ladina yasna'una as-suwar yu'adzabuna yawm al-qiyamati yuqalu lahum ahlu ma khulqtum. Kami Abdullah ibn Umar kemati, وَنَّ لَلَانُ عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ بِمَاتِ كَيْلُوا يُنْتِكَ سَوَتَكُ مُحْتِنَا بِإِلُوا مَعْبِنًا إِلُوا مَعْبِنَانِ إِمَّرْتُ يُبْلِ يُوْلَيْنِ سَكْتَي لِسَلَمُودِ مَنَّا سَكْتَي لِسْفَسِيْهِ مَا مَعَ إِلَيْهِ مَا سِيْرَي لِكُتُو مَا سِلْمَي بَمَا تِيْسِ لَيْلِهِ Yukadu lakum bebiyane ahyu maafudutum urne non koko mu'ti nadon kaaduna. Dimana? Dido strategi di tepku nadon. Dido strategi di maw nadon. Dedo yunke kewan nadon koko. Koko tiyensi nai nadon. koko filmay no man halle o wonde ne dum do ko wurti be halle kala kala do o ti wonde ko gona le ta ta ko harbo ya habbe ya harbo da de ni yo ko hadi do tin le hadi ta kan wa ta ta hay ko wonde ko ta hay ful bukhari le ta ta ko mo tin el hadi fi abdullah ibn mas'ud radhiyallahu tabaarak wa ta'ala ema ti wonde le la alayhi salatu wa salam ma ti wonde awqatu an-nafi azaban yawm al-qiyamati وقال المصورون إمامي كبولي صفتي كبولي سيكو جلت جنالا نظر لجنيك جنبو إمامنا يبت كل شيء جلت جنالا نظر لجنيك الله تبارك وتعالى ونهدو لجباب إليه يمكن أن تواضع نسك محي من كان يقولون ونكو في الجبتي بإيه أنه حليل إمامك يا حديث كالمصاصة بكله وانه فصحيح البخار يتصحيح مسلم حديث قرآن العلو سابعي ناجي الحكم ويسير الصحيح ابن عبد الحسن إما في يوم جاء رجل إلى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فقال يا عبد الله إني أصور هذه الصور فأبشني فيها فقال له ابن عباس أذن مني فدنا منه ثم قال أذن مني فدنا منه حتى وضع ابن عباس يده على رأسه فقال أمسئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له في كل سورة صورها نفس فتعذبه في جهنم فقال له ابن عباس وإن كنت لا كنت فاعلا فاصنع الشجرة وما لا مثله ولو حديث كله إسارة ولو تابع الناجة جسده ليسير كعيد ابن أبي الحسن إما سنين لقوا نحن بوضع الله في عبد الله ابن عباس فأولوكي وليك ولي ابن عباس من ذلك من نحن وطاقة من بعض نور قدوان كل عمرة يومي من ذلك ما يأتي يا فلسك يا يوكا وهم في نجيره تابع عبد الله ابن عباس ورضي الله عنه إما في مصدر نحن ومبكي إما في مصدر ومبكي فما في أفضل وغشي هذه جلس مرد وطوك يوم أحد جلس وبكي يقول ما قلن فما في مهم في كتب من أمير الله عليه الصلاة والسلام فما في من أمير الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لم يكن مصور في النار كلام بعد نوع وليس الجحيم موريك ويويك نون بعد نون ونن بعد نون بعد نون وفي يوجد مجيز نوع ما أنت تصير وفتو ما قلت مو ما يكون يحضر تسك وصل فيه ما قلت مو ولي إلا رمي ما في كل مصور إنني كلمة كل معامة وكذا مدنك من ينوك لي مصور فليصيغ مرياتي وبنجرة تقفض وصول لما في إنما تكيد الحموم والشمولة لكي حولي أرضي ما على يلاقوا إليكم وإلا لنا عليه الصلاة والسلام يلالك إلا إما في كل مصور في النهار كلام نحب بعض الوقت جهنم ويكو يا رجل كي شفر الزهر ورحمه الله كما في كل شهر صور وحدث الشفر فتكر محكم جين آجاب الصفات كما في كل شهر الزهر ونس الزهر أورو كلمة كل مصور كلام نحب من جدار فيه فيه ونس ونا كاين كاين على يو أبدا يجدد الحديث بو ما أورو فيه حديث استثناء من الله عليه الصلاة والسلام إما في نوك اللي يجعل له بكل سورة صورها كم قل إحنا نجر ولم تأكلم بعدي وبعدي كأثنى دوني الله عند دولة نفس الوحي فتعذبه في جهنم فوق بعدي تتحسك وكنهي في جهنم إلا عند دولة لذلك إن كثير كافته جن زمان ذا الجسيم قابل يصيب على النفس بعد ويعطر بيوم الله هو ذلك يجعل نفسه كنتي ينفت ويضمفق وزرنا لك الشعر من نفس ما تليه جهنم تكريه ويكون لي ويكون لي ولا هو كذلك تكريه كفيل ويوائل ولا هو كذلك كلك وعين لا إكو ما يكون في تفاق لي معه الله تبارك وتعالى وأنا يجب أن تكون في غير منك ويذكر ما دوك نريه جهنم أبي عبد الله بن عباس في قلبي وضع نحن في محيا تمام كلمه وإن كنت لا بد فاعلا تكريه ويكون لا بما كن بعدنا فضل جفن سماء إلى الفكا كما في فصنع الشجر وما وما لا نصله تحسب وانا يحل ان يشتلق وانا ناور ما على ومشي وكما في فإنهم في جنبات لا تسريع ونبتلق ما يوشي تسعيني الله وانا نبي وشي مجال عند درجة الوشي في جهنم وكذلك لو كنت محدد لكتاب عبد الله بن عباس حديث مطاطا وفي الله فصحيح البخاري فصحيح مسلم وصلى الله عليه الصلاه والسلام بماكن من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ في حروب وليس في نافع فمن الله عليه الصلاه والسلام كما في طلب من دفاتك قول الذي يوكا ادنى الله تبارك وتعالى يوم ما يجي لها تدمر كم كنت وهو قولي في كميره في جهنم جوهوك كم كنت وهو قاعد لكوهوه كم كنت وهو الله وتعالى الذي يدرك جيروه وانو فالله تبارك وتعالى سواء يسمره وهو يقول محاضر كم كنت وهو نفسك في كميره في جهنم فإنه يوم الحديث إن هذا الحديث السلم وكي قراره أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت أم قد قتلت لوثق صحيح البخاري صحيح مسلم فمن عائشة رضي الله عنها إما في ون يلا نتانا يلا قول لون إن الله عليه الصلاة والسلام فمن الله بأكس من يلقي فانسى أن يلبي ينحي لنكي وقوزات بغادي ما فيه من مرباني إمامي بأر نوري مسرع بأكس من كل إمامي قال لنا عليه الصلاة والسلام بهوته فقال لنا عليه الصلاة والسلام بالله كلهم بشيء مكة بشيء كل حاجته وكما قال لنا عليه الصلاة والسلام بما في إن أشد النافع عذابا يوم القيامة وعن الذين يضاحكون بخلق الله وقل قصد إنهم بأن قصد نفسي لما لدن يوكع الله تبارك وتعالى وبأنه يجب أن يتوسع على كل جهد بحول جيده سوى أن أنني إن قلت سبق الله تبارك وتعالى حديثه لأن يمحك بحديثة كان بجمع عائشة رضي الله عنها حديث ورثة الصحيح البخاري عند الصحيح مسلم لما في يملك ودلان عليه الصلاة والسلام كشنه بدأت يجيده كان بجمع عائشة تبيده كل مي بعدي بكتو بكتو النتيجي من قريده بكتو المنزل لبيتي سلام عليه الصلاة والسلام ما بيرسيك به يجوده الشيء من مكة بقليناك كما يقول مع عزة رضي الله عنها بقانك ودلان عليه الصلاة والسلام الشيء نجوم كما في نلان القمر دوم يكون وحي عامي كوبا برسكه وكما في نلان القمر دي بلوس كما يجمع عزة رضي الله عنها بالشيء كوي سلام عليه الصلاة والسلام لما كان يجمع عزة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما قدرتم لما في إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة فكان لنا عليه الصلاة والسلام لما في قال معاذة أن تدينك بسببك بعدنا بسبيل بعده فهم يجيل بعده لما نذرك الخير وقلت في شيء كليل الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى بيدك يجبون ويزود الموت الى الزمان الفقير بعد منكم. لما في اننا معروف وان بين ملائكات الكسب به ملائكات اليومين لكم كبيرنا نساء الى السود المرتبطه بعد ما دون وجدتم. فقلت هن ملائكات ما تتعلمتم. كلك ان الله قرنا بعد ما كنا وجدتم فتك التصير. ما قلتوا ما بركو بركو وإبنان يسيطة النصيري وكما تقوطاتنا أموري بقنطة يدو ملايكا بيجيس مسائل لكي بيجيوري نقول الحليم بيجي وطنة بوضوك تصحيح البخاري تصحيح مسلم حديث براري عورو صحة ما يسيطة بأبو طلحة كما في الله عليه الصلاة والسلام كما في لا تدخل الملائكة بيتا في هيكوب أو سورة لما في وانا ملايكا بيجينا تكائن مقصود مصادة فهي المجرد ومعه مبادنا في تليل حولي يضعوا من سبحان ملايكا بكما ثاني إذا الزلل واللي وجدل لك أن البقول لتوقع تحول بقول لتوقع الله تبارك وتعالى وإلى منه تجيني وانا حديث وكل حديث يقول الله مسلم فيه كالصحيح محمد حديث المراد يقول يحدث بعناد يجيل أبو الحجاج وفي نمتك والمرون يسلم علي رضي الله عنه فجعل يا بناني ألا أضعفك على ما بعثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال ألا تدع سورة إلا صمت ولا قبرا مشرفا إلا صويلة كما فيه نعاسك عن أبو الحجاج بسنين ما بهم سكما من الله قل الله عليه الصلاة والسلام جل إنكم ودعوه tamne seyna aliya ɓe maaki nelaaɗo o neminilan wonne watta mi yiɓu min kadi miyamirima watta yiɓu ɗon ko wiyete ko mbaadina tawa ɗum ɗo ko anndanga hoore maako ko nanmindina e ko allah on tagi kon accaɗo hala waltaari ɗum ɗon a gonnaani watta ɗum tawi kaburu no tawata ko kaburu hantaaɗo siwana fettindiraamo e leydi ndin haa o wonata kaburu haari wonde ɗon ono kadi kadi ɓe wi ko timmin ɗo wonde ko huundede anndanga hoore maako kamude ɓe yimi onno kadi no sinne hadice ten wonno ko sahihul bukhari hadice ko raaɓe abu muhaifata radiallahu tabaraka wa taala an emati nelaɗo alayhi salatu wassalam mana anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lahana almusawwirin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe huruno ɓeɗo yimɓe mbaadinayɗe jonno mi tangini goto kala nde no anditi daliliyama goɗɗo wonde mbaaɓe makko huɗimo ma siro makko huɗimo ma kara makko karmuko makko huɗimo goto kala nde no andi ko haa montu jama o waawi mentaade e kitaliɗo fijiɗi jonno ko hon woni sikke ma si daliliyama nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe huɗi on ɗini e ɓe maati kamɓe abu duhaifa wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe huɗi dendanangal mbaadinaɓe ɓe ɓe kumaɓe halaɓo ɗeyi ɓe yimi onno kadi no selli hadise mo abu daoud attayalisi ɓe filli ɓe husnat maɓɓe imam hafid ibne hajar alasqalani ɓe maati isnaduhu jajje hadise mo tawata ko boraɓe usamata bni zaidin radiallahu tabaraka wa taala anhuma wonde nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yande ɓe esuno suudu kaaba ndun tawi suudu kaaba ndun no mbaadina kama ndiɗi mo mbaadi ɗiɗuɗi ɓe addana ndiyam samsam kamɓe nelaɗo miɓe fikka ɗum ɗo ɓe monta ko ko mbaadina ɗon ɓe lanni ɓe maati qatala llahu qauman yusawwiruna ma la yakhluquni allahu tabaraka wa taala huɗi yimɓe ɓe tawata ko ɗarotoɓe ɓe mbaadina ko ɓe anndi ɓe alaa saaɓa sagugol waɗana ɗum ɗo wonti holli kadi wonde ko amrun sharif ko hunde nde tawata ko sattune waɗa ɓe yimɓe onno kadi en hawta e hadise mo tawata ko hadise mo imam abu daoude filli ka sunan maɓɓe imamu tirmidiyu fillimo ka sunan maɓɓe imamu nasaiyu kadi yaltinimo ka sunan maɓɓe hadise mo tawata ko hadise tettiɗo waraɓe oɗo sahabaɓe nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abu hurairata radiallahu an wonde ñande gore eyi jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe feenino haɓe hewti ka gambugal nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe rutti weeti jimdi mum kamɓe jibrilu ɓe arɓe kadi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maati ataytuka albariha walam yamnaani addukula illa annahu kana fi lbeyti simsal wa kal ɓe maati mi arno kama hanki jemma koro haɗanilan naafude kama si wona tayno ka nder suudu ma siiti mbaadunaani wattude mum kadi bareeruno ka nder suudu ɓe maati ko ɗum ɗon haɗindi naafugol ka nder galle ma aray hadisaji ɗen ɗe ɗuuɗi moƴƴa riwɗe wonde sheikh hammoudi bine abdillahi suwaydiri iɗe filli hadisaaɓe ɓe tawata ko hadisaaɓe sappanɗe tati e goo e nde ɗo deftere maɓɓe nde tawata ko deftere wiyeteni ihlalu nnasir ani lmaftunina bitaswir aray noon ene yewtereji ko yewteten kon e siñawore ɗum ɗo wona yewtereji ɗi tawata ko iwɗi e men ko yewtereji wiwɗe kibaril ulama ɓe ɗo karmo koɓe ɓe tawata ko karmo koɓe mawɗe karmo koɓe ɓe tawata ko irritanaɓe e ɗeɗo mofte wonde allahu tabaraka wa taala no faamiide taaɗo tiina noka haari faamirde noon aray noon kala darmotojo e maɓɓe o jantiɗen gonnduɗi makko ɗin en janto to inde deftere makko nden janto en jalla ɗon ko numéro hombo janto ɗen kadi sengo ɗerol ka konngol ngol iwi ɗon fiyo wonal gooto kala enen ko laaɓi fot yo ɗeɗɗoji tawihimo faala ruttaaɓe yo ruttoyo eɗen ɗon defte o ndaara ko hollu ɓeeɗo karmo koɓe maati e iyakuɗiya aray arano maɓɓe on ko oɗo karmo koje tertuɗo wiyeteɗo mufti diyari saoudiya wa raisu lkudati wa shu'uni l islamiya sheikh mouhammad ibne ibrahima ali cheikh rahimahullahu tabaraka wa taala en andi ɓeɗo ko karmo koɓe molanaɓe wonnoɓe mufti saoudiya ko fewnoɓe ƴewno i sehun ba jawi wonti mufti ɓeɗo ɓe maati e ɓeɗo deftere maɓɓe wiyetede majmuu fatawa cheikh mouhammad ibne ibrahima ali cheikh kamo jallat arano gila ka fengoɗerol teemedere e capanɗe jeetati e tati ha hewtoyi e senngode ro temedere e capanɗe jeetati e jeetati temaki wonde tasuiru maɗa ko ruhun la yajuud sawaun fi dalika ma kana lahu illun wama la illa la wa sawaun kana fi siyabi walshaitani walfaras walaurak wagairaha hada alladhi tadullu alayhi alahadith alsahiha wa dhakara alahadith ila an qala alshaykh ومن هذه الأحاديث وأمثالها أخذ أتباع الأئمة الأربعة وسائر السلف إلا من شذ منع التصوير وعمموا المنع في سائر السور سواء كان مجسدا أو مخططا في الأوراق وغيرها. كما شيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ كما في الليل وذكر معنا مجموع فتاوى شيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ كمجلد على نيوغن إلى فين ودرسين برئي شخصاً كجيسة جيسة عاقين ودرسين برئي شخصاً كجيسة جيسة كما تتصوير ما ذبوه لا يجول بعد إن قل كنف وصوت الله وكذي ودنهوه بعد إن قل شلطن نمي إن قل شلطن وقول لصوت المتابتاه بحرمونه كما تنو سواء في ذلك ما كان له ذل وما لا ذل له إنه فقط كفك يهولي بقونا لتوت في الجرنة ونهما يدود ما أولي هذا تعدوني بمعنى قلت حارو في الجرنة وصفت تفيدي إن رمي رنوتي نانجا لفتي أي يدود مني ما من حارو قطر جوانك كي تكايدي في إكونانجا مبتوك على عدوني لما في وصواه كان في السياس وفقط كفك يهولي أمر لاتك كالشنتي وي ورنا بالشنتي لتوت طوال عدباري قلت كل ما أولي بقونا لتوت تحرمني والحيطان كما في كريم كما شنو حرمي والفرش كما يتندخل له والأوراق كغير كقيده وغير حائط ونائله كما في هذا الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة وظن دون كثير من الحديثات من الله عليه الصلاة والسلام كله ثم ساق الأحاديث كما في جمع محمد بن إبراهيم يتوقف في حديثات الإجلال في جندورا يتوقف جوكا في جندورا إجلال إلى أن قال الشيخ إن بهذا ماتي ومن هذه الأحاديث وإن مرجع إلى حديثاته وأمثالها اتفى بمكة أخذ أتباع الأئمة الأربعة شكوا بجنة ماذا الذي ذوق المقوح النيو اتوقف إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما تقول إمام جهر يدو حديثة لفرس كلا تركب غيره وصائر الصلاة إذننا عند الصلاة ينقض بالذكوك محن إلا من شذبه يوانا أم نحكم صوت أجابي مرابة سلق الله وغل وضو الكفوك بإبسي منع التصوير حدوك الكفوك بيد مال وغل وعمم المنع إذا لدخول إنسينك بها الكنغل ولا يوغل فضلته ما فضلته إنه قد تكيف أفار الفضل على حلة يزيف كاميرا على حلة يزيف تيلي على حلة تكوني دون دون حلة كما هو أنه المنع إذا كان بسر مطور من يقول إن تيها تقول في صحيح الصور إذا لنا للبعض إن تفق مكين سواء كان مجسدا قلت كم في سيحولي حولي بانكو ما دون أظن مريبان من أو مخصصة ما أنفقوا إلا حاجة الجيش ناصل على غلوك في الأوراق التغيير وغير حائق للجهيد كما قلت الإمام ولي الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد قبل أن يكون يدي رئيس ممثل في القضاء الأعلى بالسعودية لأنه قد ما في يده ذكر اليسان الصورة الثانية كمجلة صفة جوابه إلى قصير وغير الجامعة التي صفة جابوا عاقين ودروا الجامعة التي صفة جيدة كما هو من المنكرات الظاهرة صور زواج الأرواح الموجودة في السيارات والمجلات وغيرها وقد جاء الوعيد الشديد في عظم وزر المصورين فالصور حرام في كل حال سواء كانت الصور في صوت أو في صاف أو درهم أو في نار أو كف أو في ناء أو حائط أو غيرها وسواء ما له ذل أو ما لا ذل له وإن الصور التي في المجلات وعلى السيارات وغيرها من ذوات الأرواح هي منكر مما يجب على المسلمين إزالته وقرر العلماء أنه يجب على من يرى الصور كفر كفرها ولا ظلم ولا ضمان عليه. وإذا لم يقدر لبعثه أو لخوف فتنة وجب عليه رفع خبرها إلى ولي الأمر ولا تتبرأ ذمته إلا بذلك. كما أورد عبد الله بن سليمان بن حميد في إحدى رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية كما في بيت وتحت اليتامى الصورة السنية يوجد مجلد سقف يجوعه إلى كفين بطر كنكتة في السقف يجيبه حتى كفين بطر كنكتة في السقف يجيبه كما في ومن المنشرات الظاهرة يجي عن السيد أمني بكثير حرم إثنين لهم صور زواج الأرواح بمعنى أن بعضي بإيدو سيدي في صلاة مرقي ونكيدي يمر يجيب بعض نائي صور ليجيلو وصلاة أمضار ونكيدي في ممورن ونكي الموجودة في السيارات والمجلات وغيرها في صلاة المسارة كأطول كلمة كتيدي في جمهو دي أكونام دي في فلنسيدي بما تفقد جاء الوعيد الشديد قرسي أليس كم باسين وكم باسطر في حضن يذكر المصورين المول بكت وجدان ولينك بصوصة ولينك بعد نائد فالصور حرام بكل حال لما تنبادي دي انفكت لكم بعد ناكل سفم النمر ونفي على البقوم لتراجق حرم لألحال وألحال لما تنسوا أمشان في الصور لأن قد ترسي كوي حول بعد دي في صوت الفيسون في ديوني أو في صاف ما في بأس لولي أو في رحم ما في عبود ولي أو دينار معبود أو كبس معبود أو كناء ما ذو حرق المرون أو شائق ما ذو حرق المادون أو غير حماقون كما في وصواء وقت الشرك لما له ذل قد شاحر دخول لثلاثة بمر لقوض وما لا ظل له وإن الصور التي في المجلات وعلى السيارات وغيرها من ذوات الأرواح هي منكر كما في كلك يطوف وحديد وغادنا بكونك أسود ما بكيتي في جنود ثلاثة بمر ومشيه وفيه بطاقة حرمه كما مما يجب على المسلمين إزالته نوأتي بادو يلفت بطاقة جل ذلك إتقده وقرر العلماء كما شكا مطارب إيري بطبنته أنه هو الذي يجب نوأتي على من يرى الصور إذن كلا جل يوضكم بعدنا تحت روحا كنك نحن سعيوزا وحينا بنتم وظنتهم ولا قوم ولا ضمان عليه على حيه لعلان بساكي وقول الصعب ويغتابونه لما سوى إذا لم يقدر في تلين خوفه وكان لم تجدن لبعثه فقل له يرمطني أو لخوف فتنة ما سبه لقل المطوة فتنة ولو لما توجب عليه على موأيه رفع خبرها من يقول فيها فتنة وخبر مؤلمة إلى ولي الأمر يقول في كثير من صوره يمحمعون بمعنى لم يمحمعون في ولده وقال كم بحليم أولو صاحب قد الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد كما تذكر اليتين الفتاوى وجروس الحرم المسكين كمجلد أعلى إلى تفين قدر الجين جرى إسقوه تتحى تفين قدر الجين جرى إسقوه كبلم دمرو إكي أولو حديث كل مصور في النار نرجع ويما المقصود بالصور ولين الأمر ماشي والمكسلم بعد نوو فيه جحنم والقويات يومنون كم بعد فتن غنبي ونكو فعلا حبيبا كم بي كم قول جد بي وقل شيخ عبد الله بن سليمان بن حميد كما في ولع الصور سواء كان لها جسم يعني مجسدة أو غير مجسدة هي داخلة في عموم الحديث حتى ولو كان يوجد على الورق وغيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدع سورة إلا تمصها فلفظة تمصها تدل على أنه لو كان في ورق أو حرفة أو ما أشبه ذلك وهذا هو قول جماهير العلماء من أتباع الأئمة الأربعة حتى النووي في شرح مسلم أقوال الأئمة الأربعة كلهم ينحون عن التصوير سواء كان مجسدا أو غير مجسدا بدليل الحديث إلا طمطها فالصمت يكون في شيء الذي لا جسم له لأنه لو كان جسما لقال إلا كفرتها لما في كم الشيخ عبد الله ابن سليمان بن حميد إذن الدكتور يجينا فتاوى وظروف الحرم المكي كمجلد أنا وسلك سين ودرسين من إصابي ذاتي حاسين ودرسين من إصابي إلي عاملنا مسيول حديث كل مخير في النار والمقصود بالصور وهم يلقفان عباده لما في الصور بعدي إذن قومتي سواء كان قل كنت قليل لا أصلاح لا تكن وضعي من شف من قلو يعني مجسد ما يحل في فتاته لمن يجده أو غير مجسد ما حل على قلب في فتاته جهنسين هي بما في قومة داخلة ونافذة في عموم الحديث كأورو حديث فوهو يسيكم حتى ولو كان ما يوجد على الورق فما تحي في تريح ويكوكوكو هي جي إباتنا لبين كهور سيدين في فتوهكنا اليوم وغير ما يكون عبده لماذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لنا لو قال لماذا فبلنا يمسين عليا لماذا ألا تدع سورة وتعيق ما بنا بوشك إلا تنمصفها ونعمها بضمونك لماذا فلصغة قول تنمصفها لما بضمونك فكل نسمنا على أنه ومن ذنب لو كان حيث سيء ونباد من لباد شكري ورقي وإحسيه لي ونكوني أو ما أشفح ذلك ما تلنجيه كما هو هذا علمه هو قول جماهير العلماء وذنبه لكم والفرد دون ذئك مقرب من أسمع الأئمة الأربعة إن مرجع ذلك الزفق بذلك وكرم قرية الماني جنيه كما في حتى النووي في شرح مسلم إمام النووي في ذلك تشرح صحيح مسلم فمجمد فقه أقوال العلماء الأربعة كما في كمل إمام النووي هنا دو قنق لذين وكرم قرد لتوتف ألماني بذنية إما في كلهم بكومة ينقون في الناس وهي بحقين عن التصوير بعد الجول سواء كان مجسدا لقد كنت سيد الله تشككم الغند أو غير مجسدا ما دوحر على غند في دليل الحديث تدلل يقول حديث كميلا دوماتي بو إلا تنمصفها سوى نامع للمنزع لما كانوا قلتنا يا بماتي فطرقوا قلت إنه بالمنزع يقول ذوك لا تقوم بالشيء الذي لا جسم له فقوم على غند لأنه وإن الله كان جسما بذلك قمر له غند في بسطيب إنه دروا إنه لقال للا ما كانوا إلا سفرتها دون خلاله تعيد ما جسنا منك منها وطبعني لما وني على دوري على تلفني كالمقود سمعه وني محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لما كان لو ذكر مأبيتين غاية المرام في تقريب أحاديث الحلال والحرام للقربان إلى تكن قدر تبقيت جيني جيني أحيوتي قدر التنغي قال الشيخ الألباني لما في حديث كل مصور في الناس وحديث إن الله يعذب المصورين بما صوروا هذا حديث كان لنا عليه الصلاة والسلام ما كنا وإن الكلام باطل وقريب جهنم يغرق يقول حديثك بما كدر إن الله فلت الله ليعذب المصورين قال الله نكسر يدير بابنا بما صوروا فوق ببابن فوقهم لما في وهذا نص عام يشمل كل مصور حتى الذي يصور اللوحات بيده والمصور بالآلات الفوتوغرافية لأنهم جميعا ممن يطلق عليهم اسم مصور لغة وشرعا لكن الشيخ الألباني دماغك ولو هذا بمعنى فوق جنس أدوك حديثات النبي عليه الصلاة والسلام نص عام دماغك ونص هود فيه وطلق يشمل بمهوك ميراكم كل مصور كما بعد نوم دماغك حتى الذي يصور اللوحة أي أولو نكتم وصوتك وبعدما ويغار اللحن أبنو ديوتنا ديوتنا بيده يماد الرجير مقرن بوشي سيدي نبدي لك سوتا وبشيك لديه لحن ما بشيك لديه ما ديوتنا ديوتنا ديوتنا بشيك ما ديوتي لما سوى المصور أولو بعد نروه في الآلات الفوتوغرافية بعد نروه في دو أفاريج فوتوغراف لما سوى لأنهم وإنهم احفظ محك جميعا لجلالا لمن يطلق عليه اسم مصور اتفق محتك ذلك كتابة حول محتك إن بعد نو لغة كحال عرب والشرع إذا شرع دينا طيب عرب تنسيره وفضه مصور بيكم كاميروه مصور بيكم تكتوه وصنعه مصور بيكم Chiesi loro come salire di età. E la domanda alla Arab è che c'è di Adina che fa ismo mutawiro o ismo o inne ne sa vata yusla po alegi hai gope ma da vada da fanni inne gota alla Arab ma inne gota c'è di Adina po sa vata vana inne ne beangira uni yu gole in salire. Saramo po di Raya Bolon e po mutti la alma ورئيس هيئه كبار العلماء ورئيس اللجنه الداعمه للافتاء بالسعوديه ورئيس المجلس التحقيقي لرابطه العالم الاسلامي الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ودكتور مقود الجزء كان بالشيخ ابن باز جماعه يدان وكسر مكتب يسان المجموع الفتاوى الشيخ ابن باز كمجلد نيرو الى كنغو نيرو Tene jadi dia kau bukan lagi tenggelar tene jadi enokai jadi tuilah untuk misafir. Kalau siapun baca lama tiada orang baca gombal. Kalau pada asalin Allah wajahu wassalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapun baca mati kau beliau Allah subhanahu wa taala dijulai hari lelaki salafusar. Mati amma bagus. فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح آدميا كان أو غيره وحث الصور التي فيها الصور والأمر بطمسها ولعن المصورين وبيان أنهم أشدوا الناس عذابا يوم القيامة وأنا أذكر لك جملة من هذه الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب وأذكر بعد ذلك كلام العلماء عليها وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله فبشكل ما بعد لما معنا مسألة إليه وذكر محد الشرطنة كمجموع الفتوى محد كما سواني قاو بيسر الله سبحانه وتعالى رجولي هو للعام محمد صلى الله عليه وسلم كما فقد جاءت الأحاديث الكثيرة قلت لي أي حديثة بطول دلين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورابعين الله محمد صلى الله عليه وسلم في الصحاح كدفت الدلده والمسانيد كمسنده والسنن كدفت سننده قال نفسه إنه حديثة بطول دلينده على تحريم تصوير ذوات الأرواح واللغن واللغن فلنحن حرم بارو والجنة والقمرين والكيدين آدميا كان لما في النقطة جبت بحول أمم نحن ونحن مصوصة فبني آدم وانت مادنا أول ما أتحرق وقونا بني آدم وانت مادنا وحس السطور فلما أسيب بالمن تريده لي أم نبي بني سوك فيها الصور لمجد ما فيه والأمر بكمسها إيان يرغل صديقوني تقول مالي وماليه ولعن المصورين يقودوا بالبيض وقال مالا كما هو بيان يمن من أنه من جنس بيضه الشخص الناس عذابا يوم القيامة وكان بجريين في جنفور قصد جنس بيضان على ذلك كما هو أنا منه أذكر لك من الجنس وما تم لك بمعنى مولى من هذه الأحاديث الصحيحة إما بيضان وحديثات بسوة تكبر الواردة جلد في هذا الباب عند الله ذنبك كما هو أذكر لجنس وما كان بعد ذلك قال لهم سلام العلماء قوموا لبيض وكرموا قوم عليها إلو منهم وأبين لكن لنا ما كان ما هو الصواب وأنظروا لتقلكم في هذه المسألة إن شاء الله لي وفسر 21 حديثا كما يشركم بعد بجنس ذو حديثا نوبي إبو The Pokman to his accent, still you know, and get there is a still now, a Sahaba to Mohibora and the Monte Pok, and they really want to continue. To my other father, the Mother of the Mazi, what I did a Hadi, Jedo Hadisa, the Wamaja of the Marana, a Ponko Ali, a few months ago, not to look at him in the room, a Rahiratun, who came. على تحريم التصوير إذو حرم بل وقل يتماد بل لكل روح سلط ما يروح كما هو أن ذلك وليكن لو كان من كبائر الذنوب وكيرا يفكت في موضع المتوحد عليها الناس فكت في موضع كوثة no koda e don kala waddo din don wonde ko naato yo yide jahannam e ma ti wahiya din don non amatun ko huudi tude mana hadisa den huudi tan de ni an wahid taqwir yalla na dal ko wala e baade de ko kala on no koda den karna li sura zillun awla no naata ni no wode di mana baade ni do di ma dum ala e ma ti as-suratu وسواء الصورة في حائز أو في قليل أو سفر لقد تذكر جبري بعد من ما جبنك وني ما قعدتك ونك وني ما قوم ويريد ونك وني كما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ كان بسلال بينما لقوا ذل أكل فوق مرجوه وغير أو وحيده وقلب على دون رسول الله kambe mena ro ke kan dinani kayi e ma yuhi la fi sikri e kon ko wada e hedo de haw gayni ma kona bal qul na'am al muqawira kambe mena ro ke bu ima di no on wa asbara bi tayni kali be hunti ki an al muqawirin won de hedo yim de ba di nayde hum al shaqqu an-naf azab al yawm al qiyamah ko kambe bu yim de ken ko tafsi de let ke ngana de dalal كما سوى أن كل مقوي في نار أو في النار وأن الشمر يحكم باطنا وكخليج عيادة وأطلق ذلك ولم يحقق لي شيئا إلى روزين لتكون ربي في سنة الحليم قال الكلام قلت جواب ومحرك وأشيخ علامة حمود بن عبد الله السويكري كما في ميل وذكر محريتين إعلام النكير على المقصورين في التصوير إلى كفنغ إيرول e jeta fi hata tengo ke rol tappo e jene e matu ko wailun lil mutawwirin min azab as-sa'ir fa kullu mutawwirin fi an-nar kama akhbara bi dhalika al-bashir an-nabiy e fa man amara bi at-tawwir aw radiya bihi fa huwa sharikun li sahibi hadha al-fann al-kabir kama sha abdullah shaykh mahmud bin abdullah as-suwaydi e ma jene ro tafsir yatin min alam al-nakir ala al-maqtulin bi at-tawwir يوجد انجلة تفنغ وكرول جيبة لها تفنغ وكرول تقوى جيلي لما في فويل للمصورين ويل ودني أجي ألكار لك ودني بيرو باب نيجي تيري بكتو في ميجي جيبي ميجي تفتيجي مهيجي من عذاب السحير إن مرجع لك جيبي فقالك الله تبارك وتعالى لما في فكل مصور في النار كلام بعد لو قلت جهنم ويادا كما أخبر بذلك البشير النذير وأن الإمام عليه الصلاة والسلام موسي بالروم كما قيل فمن أمر الصلاة اليمين في التصوير بعد أول أو رضي به ما أولدتم فبعد ما قلوا جرمد أولدتم فهو حريء من شريط قرطة دارا لصاعد هذا الذنب الكبير والنحل وتعود بحرا كم قلوا يمرهم كم قلوا يمرهم أودوا أن تكون محكة جماعة فساتهم كالله تبارك وتعالى كما هو أن كلام قوله جاء بون مكة والشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن فريال رحمه الله تبارك وتعالى كما في إذا تذكر اليتين الصورة الثانية كمجلد تقوى يدور إلى كفين وحر الشيء محتك في إصفه إجازة على كفين وحر الشيء محتك في نوبي إجري كما سوى إنه قد ساءنا ما قد ظهر بين المسلمين وانتشر وكفر وهو داء عظيم يجب علاجه وهو التصوير لذوات الأرواح وقد كان بسببه حدث الشرك الأكبر في بني آدم كما جاء في الأثر كما كان عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله إن له ذكر اليتين أسرار الثانية فمجلد تقوى يجوبه جنب فرنسي نحجة في تقوى يجيزة في حاسن وفرنسي نحجة في إنو جيدي كما سوى إنه قومكم في النفس قد قم بذي ساعنا ما قد ظهر بين المسلمين قني أمن قم قتوى سجيسي يحق لبيض وجود وانتصر فاسدك وكثر دولي وهو قليل داء عظيم كما سوى يوم ضمورنا يجب وحده علاجه يوم كل يوم وهو قومه يوم التصوير وبعثه ولذوات الارواح في رصيد اثره ضماء وقد قلت كان لا شيء بسببه وصاحب الضوء حدث ولد حكم سنك يلقي الشرك الاكبر او الشرك موضع في بني آدم إلى ربك آدم كما جاءت الحفر ولا أرض نوكا أصروا لك لما تكفى بالإفراد كما قلت شيخ أبوه محمد والعلامة الزاحف الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان ماشي إلينا تذكر بيشان الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية فأكل أشعار ربي وغير الكفر لجانة كفر لجانة عفوا إجئي أغلنا له عن حكم التصوير وما دليل الحكم وقهدنا من أول بعد ورد يوم من أول إليك لجنة الجليمون قال صاحبكم لما محرم قهود حوله وهو الوكد الكبيرة من كبائر الذنوب وشلال المفكك في مولهم لأنه سبب لمعروف مباحة لخلق الله وشلال إنن من المستبع الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال عكرمة عند تفسيره لهذه الآية هم الذين يسمعون الصور ثم ذكر الأحاديث كما تقول الله تبارك وتعالى إن الذين حلت بهم كتمة يؤذون الله هي لهم الله تبارك وتعالى ورسوله إن لا تمقعوا لعنهم الله الله ومريد في الدنيا تعبنا والآخرة في خلافا وأعد لهم وما عندكني عذاب النفس مهينا كن لنجاتنا كما تقول آية نور عكرمة كم تتبسطنا إنه أعضو آية كما هم الذين يصنعون الصور الله قبيل ونور يجب ونور من هذا المطر وفي انتك سوى تقول لمسلم ليشيكم بعد نال ثم عصم ذكر الأحاديث الجن في حديثة بحرم الجن في الجمال يوحد وإمناد ثم قلت جيت يوكم جيت خدمه إمكس وأشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تبارك وتعالى. إذا ذكر يجينا فتاوى إسلامية فمجلد لنا بطين وإرى الجينة كفتة تفقن في كفتة. إما في التصوير هو عمل صورة للحيوان الحي المتحرك باختياره كالإنسان والدابة والطير ونحو ذلك وحكمه أنه محرم شرعا كما تكلم بشر عبد الله بن جبرين وأن فوق بيت بعدين قل قلوني قلوا قل مرتنا بعد السر بعد بعد هم يجيون في كوزة قتلني وتكون نحن كمرتنا بعد الزجاب ومرتنا ما تكون كمرتنا ما تكون نحن كمرتنا كما تكون حكمه يا ولمنه أنه قوان لدنهم محرم شرعا وهنا لطرفة حرمنا لك السيدين فمقود سينا يقول محلم وأشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراد حفظه الله تبارك وتعالى لما في إنجازه تذكر لما في كناصر كإنترنت أيوتي كموقع محل بمعنى إلى المحلم أيوتي كفت ثبت في مول الإسلامي أيوتي كنغو المحلم لما في إن التصوير لزواج الحرواء إلى الإنسان أو الحيوان حرام وكذلك اصطناع الصور وقد استفادت السنة ذلك وقد دلت على أن التصوير مضاعفة لخلق الله وهو ظلم ثم ذكر الأحاديث كما شغب الرحمن بن ناصر البراد لمالي وإن التصوير دلت تبكيكم لكم بعد منكم المنتدى السلفي لزواج الأرواح إذا في إصابته ما في ومكيز من الإنسان إمر يملد إمر بإنحنك أو الحيوان ما هم منشيره حرام تحرمه وكذلك ونميك الوير إفتناؤه تحت بالفضل بعد ما دم طريقه محرمه لما توحي استفاد السنة وكذبتني نفي فوري سنعه ذلك هو ظلم ينظرونه وقد دل السنة والجنة على أن التصوير والنباد جنجل المضاحات لخلق الله ونن من جنجل إتبار الله له وهو ذو ظلم فقط بمعنى بطوله ثم يكون ذكر الأحاديث لجنس حديثاته بسرطة وحديثاته حرم الله ورديو من المنتدى السلفي ara yitta ale o ko dowol ko kali hen kali hawli hen hettoyi jonde go e jonde jigo e yewtere ko hettiti kon e mode e ñawore silmugol ɗiɗo bayanaji kañumma e ñawore fele ko nandi mum immorde ɗeɗo defte ɓeɗo karmo koɓe kongudi maɓɓe ara haga wabillahi tawfiq وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Ara wawa wi on wati jande ka neɗɗo janno min biologie on o winno nanayi wonnen fotolita sahulo wonde i sabatan goɗɗen gaso koye tawi noon min kadi jeedi on ɗon foto hokku munde ɗon ma ɗum pollu ɗonkaeyi tawi mi neɗɗo o wiya enen deesi enen deesinaari rabdinane kalela ara ko deesi noon on foto o kaye an ko yiɗi ñawore kama ki baagel ngol ko mari wokki ko fof ko mari wokki ko hunde haɓɓude sona ko tawata haalude fiim manam barude sifa foto gargalte ma ko sofa koor eko nani yetti farin noon fiidi ko kaala feere alaa ko mawn ki ƴetta arande maaki wonne ka leppolɗi liɓugol yimɓe ɓe yoɓe mbaanin ɗum ɗon ma mbaañineede ka sabloji ma ɓe mbaanina ka kayiiji maɓɓe e maaki aray ko hunde nde dabotaako ko hunde famude ɗum sabu so yin kadi no nannda lakkol masala kamɓe fiɗta ɗeftere ndene min hallawa walla ma en baladel haram e maaki dabotaako ɗum so hollaani kamɓe ka ɗeftere maɓɓe wiyeteende e ɗeɗo deftere ɓe oɗo sagaɓe maɓɓe waɗi woni en ihtiyaratu kam jeɓɓa hiyal l'imam al anzari e maɓɓuɓe mo nder tonɓe maɓɓe ko yiɓɓittinana ɗum ɗum fof ko wonde jangude ɗe elmo fe jam kayɓe ɗen ii ganda mettin foti noon ko mettin yimɓe ɓe jangata ma ko mettin fulle woni koɓe jangata elɗon no ittintinana ɗum ɗo kamɓe ɓe fetinaari ɗum ɗon ɓe wawata haamude ko ma ɗum kamɓe ɗeɗon amma wiwgol kayjoɓe ka lekkojoɓe feetin ɗum ɗo ma ɗum ɗo ma ɗum ɗo sabu so yimɓe maaki wa in kunta la tustafa e tan ɓe tawi feere ala ko ma ɗum feetina e maaki haa e mastawbir ma la rasa lahu foti ko ala hoore on noon si tawi woni haaju noddi o tigi deesi wano telen ka ganndal ɗum ɗon ko ɓe yisintini e ɗum ɗon par ce que e kaalidon no wii al haajatu tunazzalu mawjidata darura ani darura tuliihu lmahdura wal haaja tunazzalu mawjidata addarura yaani si tawi woni haaju noddi ɗum ɗo faamataako ko wona janngeede kon si wona deesina deesine ɓer haaji o donc ɗum ɗon on ka rekkolji si tawi woni deesinaama fi fayɗe yoɓe faamu ɗum kamum jawruɓe fo ɓe ɗuuɗuɓe fewni jangge no nagide ɗum no fafe ko ɗum ɗo wona hande jangguireede nder hattaw amma no jeytingol du fi ɗum lamingol nokku mano artiste ɓe nde ɓe nana ɓen janngoɓe fi jeytingol ɗum no hokkakakaaji e kadi no ɗon no woodi janngude hoolaaɓe e kamde fewjiɓe fiiɗi on tiɗi nanoyi woɓɓe goo no wiya fotto no taki ara hawnaaɗi mo laatanɓe cheikh ibnu baal cheikh abdallah jibril anini kibaaɗi ulamai jurodiya yarawna tahrima suwar mustaqal yimɓe mari noon kadi janngude gooɗe yimɓe yino cheikh ibnu utaymia rahimahullah wonde no suura photographia na deydi ko deesinaako amma kala ko deesina saako ko jooɗi deesi inma e jonjol ma e maadi maaɗum e kayjiiri ɗum ɗo jiɗɗi faaga adil hendi ko huunde hannude yannabu mubahatu kal kalfilla moƴƴiɗi yendi nayi woni ko allah tagi ko imo naari ko allah tagi kon imo waɗude sifa muɗum ɗum ɗo jiddoniraaka ko huunde hannude e kañum lettugol tasbire ko nande ɗum ɗum ɗon komo tarba jiɗɗi faaga adil hendi waɗugol ɗum golle mum wonoɓe sagoɓe sanamu maatu ɓe ɗeesinoɓe wiyeɓe ko arti artiste ko nanndie ɗum e structeur ko nanndie ɗum woɓɓe ko ɗum woni janngude ɗum ka laatatamo harma woni no mari dulli woni alaa woni alaa du no mari boto ma alaa boto ɗum no kanko hunde hammude le anna illata tan fadiku fil hukmi sabuna illa on ino tabiɗi wondema on nanndine woni ko allah allah tagi ko yettondiral ngal hakkunde maɓɓe ko honto ko fo ko hande woori saata ko photo photographi to ɗo woɓɓe ko parol ɓullumo fawwol ko ɗon naati ɓe awi wondema cheikh ibnu utaymine wonduɗo ɓe paɓɓe ayiwa e jangude towɓe ganndal yande goo no jooɗiɗi no jiira photo ganda honduɓe on jiirande e hille fotto no hande an ko mbaamuɗaa ko koye anndu kamɓe kadi holto ɓe jogii hiɓe tiimude fotto o ɓe wi wonde no photographie o ino jogi e ɗum ɗa on ɗum ka photographie ko sagu allah mum hendiɗaa goɗo mum o wanndinɗaa ɗon nanndi ngolalaa naanɗaa simtike tawaa rindoɗaade goɗo o ɗon ko photo mo allah tagi on tigi woni ɗo na andeesini ɓe wi ɗum ɗo joni noon ko ɓuri moƴƴude ko o haalani yurɗo on ko ida ixtalafa lulalau fi lmibahati waltahrim yahruju min alkhilaf wona cheikh utaymin ko inni hada ida min aladilla alkhuruju min alkhilaf fertagol ko yetto ko yettondiraa ko pasque nelan sallallah ai sallam ɓe maaki alhalalu bayyinun walharamu bayyin wa baynahuma umurun mustabiha la yarifuhunna kathiru minannas faman ittaqa lshubuhati faman istabraa bidinihi wale e wiraali ko woodi dagirde fi wondema yo tonɓe ko kala e o tiruɓe kuddo dey nelaaɗo naaki ko harni kon eno mangi ko dagi kon eno mangi no hakkunde ɗin no ɗiɗi fiiji ɓuyjilɓuɗi anndaaɓe noon si wona luɓɓuɓe e ganndal men ko ɓuri hewde ko manda nelaaɗo noon inni de a faala hiwde diina maɗam hiwa e tamɓe maaɗa hen koya wokkitoɗin fiiji jilɓuɗi ɗon donc ɗum woni ko haali ko si tawi naaga wuwa yaa tiiwa foto tigi tigi waɗa naange mum few erto ko ɗum lawɓuri haanude so alande yawma yawma kiyama ko haali kiinoɗa ko parce que an on a yiyaami no tagi lanni donc ko ɗum ɗon ɓuri jiccude on tigi perto rewugo diina makko kam e saayi ɗon woɓɓe goo no waɗa anndaaɗo woodi kamɓe jogii waɗo par exemple no woodi woɓɓe goo taa ko jangude towtano cheikh ibnu utaymin fof ko jimatde no woodi en tawdi e tamɓe omi ɓe yiino tege e nder hakkude jangude tawdi ɓe donc ko ɗum ɗo ɓanni men konno ko lelli kon ko on tigi reeno ko terto few ko ɗum ko woni haali ko si wona taata tuma huɗo ɓay ta mbuuɗi ko dañjuroɗa saa ɗaye dañjuroɗa ko mbuuɗi ka kaɗanse naaɓaaɗi bakkoliɗi mbaɗɗa nde

ono yene nene harmi yuma na e yene e amen ke wona tiwe e yene je ko ngam ko ni harmi ni ke ko na ke makke akka mo ko ni ti na ni ke pat ma ni makke ko ti ha e hari pinan no so e amma Allah ngam dal kan to ngam dal ni no ngam ni bi ubul je al ba'u na ke ti tere e bi ubul won je ke ko ta ko ke ti tere ai na ni do un ti ubul ni do ni ke fa la yu bi ko la ko ti ballo dijo posición y con gobierno y son los amigos yo cada sala de institución ya me han dicho para que la cuba de la la y si son un sacrificio o así de dios la más grande no es que se va a pedir el agua es que yo para la de más que vos me has pensado por haram de más que ya o por haram es por haram o es que mal o por haram de más que todo por que de no haram tiene que ver con lo haram yo que tengo con lo haram وحال لا يقول باب واحدكم رجة الصناوة لابن بعد الجنة فيها يرجو يقول باب زمان يوكل في أكل فقايا لم يقول الله زمان قلت زمان في أحال لا يسمى تصويرا ممكن أن يقول في وحد التصويرين فقال يزال لكم جبتل إما قلت يقول باب إما شبو ثاني شبو ثاني زمان إخبارا في السلطان وإن الكيس الشيء يوم يجي الله إما شبو ثاني زمان إلينا شرح أبوه بن عبد الله الكويتي، إلينا شرح أبوه بن حادي الواقعي، إلينا شرح أبوه بن شعاع بن حادي اللطخي، إلينا شرح أبوه بن إسلام، كل هؤلاء وأمثالهم إن لم تنظر كثر إمام بولي حق الباب وحرام الجسيم. لا سيما الشيخ مولانا تشتت في الحكم، أبدا فيه موت، إوا سايو الذي كان أبوه بن يدوم عليه حديث ولولاكا. Allora, io ho detto con Sandra, io parlo per i genitori. Ma sia che io ore che la gente con voi non si può parlare. Sanare, speriamo che la che si va per ormai la sua programma. Stiamo con il minuto lì. Sono stato a cercare di fare le linee a scavo di la che non ha mai o ha con il una a lei. Quando il capo lui è stato un po' che è un po' molto da un momento di lui. E lì, o al capo lei non ha il più fuori. وَمَا لَكَ Ara ya tinggi umur itu lo marlo foto energi tu kasih ni mahal itu lo mahal mana foto mahal bayu umur mana tu. Enam ratus lima puluh. Ara foto ini diploma marlo foto hotel tak pernah uli mahal di bintara. Sebutkan sejarah si nomor jalan ini ramja terkata masih dari mana. Lagi jadi diploma dia mahu foto hotel besar. Untuk mana itu kerana foto che si promuova o lo vai come io vuoi quando il tappu e ti rende alla muore così che manco la o io l'animo e la votante con io muoio allora in là si chiede a noi con mazzo o io vuoi quando non sono si chiede a noi a cuore tutto il mondo se io non vuoi o io alla alla muore ma io ti dà alla o io alla io vuoi quando non sono già e poi tutti per io muoio da lui la mamma che è nati a zama o io faccio lo di cadere بمعنى طالما يجب أن يقروا في الزيارين ويؤثروا من ذلك هذا هو المسيح أرى وقونا منا ورغبوا في ديوان المسيح صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أنا وقت من الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو إلى الفيديو Ara jadi kami dengan dua hendali korene, bukan orang yang tidak juga tidak dikutayang kirima. Ara itu mula mula, saya kau kau kau kau yang kami kuli kuli lah, juga bukan kau lah. Firman Allah ada lagi tuan lagi kita. Sebab yang kau kau kau kau tidak tidak kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Yo no va con payana y que si no va payana y que con el mío. Pongar ahí, que apuntar, que la andaba al cimo. Se más igual que es, فيلم وقال انا في الدوم لانه نفسي جيدا موضوع في الاحكام والفتاوى الشرعيه تم التربطات مع الحل وتم الدوام قوات التسليم الطريقه الامريكا يعتمد في هيكري في فيلم بومبر كان مكتوب في مكتب حرام حرام كل حرام حرام وهكذا شكرا لله كم شكرا لله فضلا من مدير الجاي جمعنا وليد المحاضر هذا الدين ما يقول مرضى شكرا لجمع الله يؤكد من الأسجاب في مدى الحياة إمام الثاني يهديه جدا في مدى ويهوتي يبيه مكتب من قبل بسرون الناس يتايتون سجل نفسك في مدى المحاضر فكذلك الدكتور رفيع المحاضر المدفع لكبير كان بعد ما حبه جابه إلا لبوتكيان الإسلامية أبيوتي بحيث شغط الجهاز في الخلف في الفرجي أو أبيوتي كتن نقص طويل بشيء بين نقص في نوع جديد دكتور رفيع عبد الله يوم لا أعلم أعلم في الجنوة ويوم لا يوتي بإنسلي دكتور رفيع عبد الله من الناس الثانية إذا كنت أقول يوم لا إقرار لأقوال العلماء في حكم التقصير والسلطات وخروج العلماء على هذا الجهاز تعالوا اليوم أي علامة مع خط يتسكنوا بالبيانات يتسكنوا بالبيانات هذا لله وراديو من المنتدى السلفي نعم نحن كده راديو المنتدى السلفي قال ويقول إن أولي قطب القطب يحن كما وضع عيان كما وضع الأمر يا أولي ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira